ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. والأسد لو